فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا

عليك يا فلبثت حفظ عليه ويزيدك بتعيده. هذا من أعطاه. ثم جئت على قدري يا موتي واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياك فقولا قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبعك.

عليك يا مولانا. قلوا وارعوا أنعامكم إن ونسأل الله أن لا يريكم جميعا مكروها في عزيز الإسلام.